كتاب أنزلناه إليك مبارك. كلام ثقيل إذا اخترق شغاف الجنان، خفيف جدا إذا ما تجاوز الأذان. كتاب أنزلناه إليك مبارك. وليتشجع أحدنا ويقول لما يا ربي أنزلته مبارك، لما يا ربي أنزلته مبارك، عشان نقيس وننظر إحنا فاهمين صح ولا خطأ. قد يقول قائل يعني ممكن نكون إحنا فاهمين تعاملنا مع القرآن خطأ طول هالسنين وأنت جاي تعلمنا الآن؟ لا، أنا أعلم نفسي، لأني والله حبيبي الغالي وأختي الفاضلة صدمت يوم سمعت كلام الله عز وجل لماذا أنزل القرآن. والله صدمت يا جماعة وتركت المصحف وقلت يا رب يا ربي علمنا ما ينفعنا، لما أنزل الله هذا القرآن؟ لا يغرك حبيبي الغالي إيش أنت فاهم وما فهمته أنا وأنت حبيبي الغالي. الله عز وجل يوم تكلم عن أكثر الناس قال ولكن أكثر الناس لا لا لا ماذا؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب من اللي قال لي ولك أننا لسنا من هؤلاء الأكثر الذين لا يعلمون؟ تعرف إيش الضمان اللي عندي وعندك؟ ضمان واحد وكله هباء. إبليس قال لي وقال لك لست منهم، صدقنا جماعة؟ إي وربي. ولقد صدق عليهم إبليس ظنا فاتبعوه. قال الله اقرأ اقرأ بس ما عليك، ما أنزل لقراءة حرف بعشر حسنات. لا، كلام إبليس غلط اللي أقنعني وإياك فيه السنين كلها. قال الله يعدهم ويمنيهم. قال أنت فاهم ليش أنزل القرآن وعلاقتك بالقرآن على ما يرام، ورب العليم العلام جل جلاله راضي عنك فلا تغير، استمر اقرأ بس بدون ما تحس بشيء. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أجل ليش أنزل هذا القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك. لما يا ربي؟ ليدبروا آياتي. سبحان الله، ليدبروا هذه أنا تكلمت والله عن نفسي يوم قريتها، قلت والله ما أحسها، أنا أحس أني أقرأ بس أسمع بس أدبر. ثم وقفت وقفة جاندة وأحب لك ما أحب لنفسي، قلت الله يقول لام التعليل، يعني أنزلت هذا الكتاب ليتدبروا، ليتدبروا ما قال صوره وأجزاءه وصفحاته، لا، قال لو ذقت بطعم، لو ذقت الطعم بقلبك والله ما تمر آية إلا تصعب عليك أنك تعديها من كثر من تحاس الطعمها، وسوف نأتي اليوم بإذن الله عز وجل. ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. يقول اللي عنده عقل، هذا في قياس رب العالمين، يقول أولو الألباب عند الله أنه إذا قرأ يتدبر،